أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام وله الجوار المنشآت

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الجوار الكنس

والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أن يتوب النفس المطمئنة صدق الله.